بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان: أفلست تراه تبارك وتعالى وقد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ولم يرض منهم بالإقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من الآخر، فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه رسالة أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في الإيمان. وفي هذا الموضع لا زال الشيخ رحمه الله يؤكد على أن العمل جزء من الإيمان، ثم ذكر أن الأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح رحمهم الله تدل دلالة واضحة على أن العمل من الإيمان. وأنا ألفت انتباه أحبتي إلى كلمة قالها في آخر فقرة قرأها أخونا الآن، حيث قال: فأي شيء يتبع بعد كتاب الله، هذا الأمر الأول، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الثاني. قال: ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة. وهذا الذي كما قال حولها ندندن: كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، ثم يعاب علينا يقولون: من أين أتيتم بفهم السلف الصالح؟ وهل لكم أئمة في هذا الشرق؟ نعم لنا أئمة، لنا قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فنحن أتباع لهم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا مرافقتهم بالجنة بحبنا لهم واتباعنا لهم وإن لم نعمل بأعمالهم. فكلمة المنهج وكلمة المنهاج وكلمة السلف ومنهاج السلف وطريقة السلف وفهم السلف أمر قد امتلأت به كتب السلف رحمهم الله، لكن الذي ينكر هذا علينا ما قرأ كتب السلف. لو أنه قرأ كتب السلف واعتنى بها لوجد هذا ظاهرا في كلام السلف رحمهم الله: وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكات ظاهر عن كعارها. إذا عيروك وقالوا أنت تحب السلف ومن الذي سيقول يا سلام الله أكبر، ها وعيرني والله نحب السلف. قال أنس رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة، فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحبي لهم. ونحن كذلك نحب الله ورسوله، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأنس وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله يجعلنا معهم في الجنة وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. فتمسكوا حفظكم الله بمنهج السلف، فيه إن شاء الله السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. كنت حفظكم الله في الدرس الماضي وعدتكم بأن أقرأ لكم كلاما قيما للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، حول قضية حول هذه الفتنة الناشئة، قضية شرط العمل، هل العمل شرط كمال أم شرط صحة. والشيخ رحمه الله يقول: وقد طالبني الأخ هنا أن نذكر يعني قول العالم وأن أعزوه إلى الجزء والصفحة. قال هذا الكلام رحمه الله في شرحه على النووية في صفحة 337 إن شئتم تراجعونه. يقول الشيخ رحمه الله: ولا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم، هل الأعمال من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان؟ قال رحمه الله: فهذا سؤال لا داعي له. أي إنسان يسألك ويقول: هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان؟ تقول له: الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير، ولم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. إذن يسعك ما وسعهم. إذا دل الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطا لصحة الإيمان، يعني كان يخرج بتركه، يخرج بتركه. وإذا دل الدليل على أنه لا يخرج صار شرطا لكمال الإيمان. ثم قال: وانتهى الموضوع، انتهى. هذه الفتن وهذه الكتب التي ألفت وهذه الردود التي ملأت المواقع في الإنترنت، ما كان عندنا شغل إلا هل العمل شرط لصحة الإيمان أو شرط لكمال الإيمان. ثم يلا خرج وما أرجع على كيفك، ها؟ ما كان عندنا عمل إلا هذه القضية الدقيقة شغلوا بها العامة والخاصة، نعوذ بالله من ذلك. قال: وانتهى الموضوع. ثم قال رحمه الله: أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع ثم من خالفك قلت هذا مرجئ، ومن وافقك رضيت عنه، وإن زاد قلت هذا من الخوارج، لأنه إن قلت شرط كمال قال مرجئ، وإن قلت شرط صحة قال إيش؟ قال خوارج. ما تصل، ما في سلام أبدا. إن ضغطت هنا فقعت عينك اليمين، وإن ضغطت هنا فقعت عينك اليسار، ما في، تحك عينك بإصبعك برفق شديد جدا، يعني قضية كما ترون خطيرة جدا. قال: أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع ثم من خالفك قلت هذا مرجئ، ومن وافقك رضيت عنه، وإن زدت قلت هذا من الخوارج، وهذا غير صحيح. ثم قال الشيخ رحمه الله: فلذلك مشورتي للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الموضوع، وأن نقول ما جعله الله تعالى ورسوله شرطا لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط، وما لا فلا، ونحسم الموضوع، نحسم الموضوع، لا نتكلم في هذه القضية التي كما ترون بدع الناس بعضهم بعضا. وقال في موضع آخر حفظكم الله في قال رحمه الله في فتاوى الحرم المكي شريط رقم 4 الوجه باء، قال في فتاوى الحرم المكي في شريط رقم 4 الوجه باء: العمل قد يكون شرطا في صحته أو في كماله، يعني الإيمان. ثم قال: وليس هناك عمل هو شرط في صحته إلا الصلاة. شوف عادة المسألة إلى من عادت؟ إلى الصلاة فقط. يعني لو أن إنسانا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى عند جميع هؤلاء المتخالفين هذا غير كافر، إذا قصر في بقية الشروع الأمور الأركان الأربعة الباقية الثلاثة الباقية عند الجميع لا يكفرونه، إلا خلاف بين السلف رحمهم الله في تكبير صاحب الزكاة ونحوه، المباني الأربعة فيها خلاف على كل حال، لكن عند جمهورهم إذا تلفظ بالشهادتين وصلى هذا عندهم غير كافر، وإن قصر في بقية 73 شعبة، السبعة والتسعة والسبعين شعبة، البضع والسبعين شعبة، وإن قصر فيها. لكن إنسان حفظكم الله قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بالبضع والسبعين شعبة إلا الصلاة، إلا الصلاة، يقول العمل والعمل. طيب أتى ببضع وسبعين شعبة لكنه ما صلى، هؤلاء الذين يقولون العمل شرط لصحة الإيمان يقولون كافر لأنه ما صلى. طيب إذا الموضوع رجع إلى أي شيء؟ رجع إلى قضية الصلاة. فعلام إذن هذه النفرة وهذا الخلاف وهذا الشقاق؟ لماذا؟ إلا أن وراء الأكمة ما وراءها. نعم، كل من أراد أن يكفر الناس وأراد أن يكفر المجتمعات وأراد أن يكفر حكام المسلمين عامتهم وخاصتهم قال لك إما توحيد الحاكمية ولا قال العمل وش حكم تارك العمل، هكذا حفظكم الله. إذا القضية هي قضية الصلاة، والصلاة السلف والخلف اختلفوا فيها قديما وحديثا. ترك الصلاة تهاونا وكسلا قولا مشهور، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله ورواية عن الشافعي رحمه الله أنه كافر كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا هو الصحيح. خلى الناس يتأدبون، هذا هو الصحيح. خلى لم يتأدبون ويصلون، حتى لو كنت ترى غير هذا المذهب لا تقوله. خلى الناس يتأدبون، حديث الوعيد خلى على ظاهرها حتى يتأدب الناس ويصلوا. سيد ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ومشهور مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمه الله أنه غير كافر، وعليه جماهير من السلف جماهير. إذا المسألة حفظكم الله ما هناك إلا قضية الصلاة، لكن كما ترون أناس يريدون يفرقون كلمة المسلمين. كلما تآلف المسلمون واجتمعوا على كلمة سواء كان هناك أهل بدعة وأهل سنة، والصفوف واضحة، دخلوا بين أهل السنة وفرقوهم وضربوهم في مثل هذه القضايا، في مثل الحاكمية وفي مثل الاستعانة وفي مثل قضية الولاء والبراء وفي مثل قضية الصلاة ونحوها، أو آخرها هذه شرط الكمال وشرط الصحة. الآن زمان فتنة، كان فتنة خلق القرآن أحبة الفضلاء، لا تقولوا شرط كمال ولا شرط صحة. ما اتهم بعض أئمة السلف باللفظ اتهموا ولا ما اتهموا؟ إذا لا نقول شرط كمال ولا شرط صحة، نقول العمل من الإيمان. العمل جزء شعبة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الاعتقاد شعبة، وسمى القول باللسان شعبة، وسمى العمل بالجوارح كان شعبة، سميها شعبة أو سميها جزءا كما في حديث الذي رواه الذي ذكره أبو عبيد هنا في أول رسالة. سميها جزءا، سميها شعبة، سميها بابا، لا تسميها شرطا، لأن الأصوليين يقولون الشرط خارج عن ماهية الشيء. لكن إن وجدت أحد أئمة السلف قديما وحديثا يسمي العمل شرطا كما قال أبو عبيد هنا هذه الشروط، وكما قال غيره، إن سماها شرط كمال لا نلحق السلفية بالمرجئة أبدا، وإن سماها شرط صحة لا نلحق السلفية بالخوارج أبدا، وإنما نعتذر لمن قال إنها شرط كمال، قل يقصد الرد على من؟ على الخوارج. ونعتذر لمن قال شرط صحة أنه يقصد الرد على من؟ على المرجئة. فإن كفر أحدهم تارك الصلاة نقول له سلف، وإن لم يكفر أحدهم تارك الصلاة نقول له إيش؟ سلف. إذن لماذا هذا الخلاف حفظكم الله؟ كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وانتهى الموضوع، وانتهى الموضوع. هذا من أراد القضية العلمية المجرد عن التعصب والهوى. أما عاد يريد الهوى والتعصب والجدال وسباب العلماء الكبار فهذا الله حسبه وحسبنا وحسبه إن شاء الله. كما يعني ترون سنة الله عز وجل، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، أذنته بالحرب، ولحوم العلماء حمان الله وإياكم مسمومة. هذا بالنسبة حفظكم الله لما وعدناكم به. نعود حفظكم الله لقوله فالأمر الذي عليه السنة عندنا. نعم، فالأمر الذي عليه السنة كان في خطأ هنا مطلع. نعم، عندما كتب عندكم وهي في المخطوطة عندنا. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا. وهنا حفظكم الله كأن هناك نقص، قرابة حفظكم الله 3 صفحات، لكنها سرد لأسماء رجال أتممناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، حيث قال رحمه الله: قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام وله كتاب مصنف في الإيمان، قال: هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم بدأ قال: من أهل مكة فلان وفلان، ومن المدينة فلان وفلان، ومن اليمن فلان وفلان، ومن سكن العواصم فلان وفلان، وأهل الكوفة فلان وفلان، وأهل البصرة، وأهل واسط، وأهل المشرق. ثم قال: هؤلاء جميعا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة المعمول به عندنا. هذا قرابة حفظكم الله 3 صفحات نقص في هذه الرسالة من المخطوطة التي بين أيدينا ومن المطلوعة كذلك، لكن نتلمناه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله كما نقلنا لكم تراجعونه في المجلد 7 من المجموع الفتاوى الكبرى، تراجعونه، لأنه قال ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله. فهنا حفظكم الله، يعني هنا تسمية العلماء الذين نصوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد، ونقول هناك نقص نتمه إن شاء الله من كتاب ماذا الإيمان. تفضل. إلا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه 74 جزءا، فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله. نعم، هنا حفظكم الله مشكلة كبيرة جدا. هذا خلاف ما حققه وأراده أبو عبيدة رحمه الله. ما يرى أبو عبيد رحمه الله أن مجرد التلفظ بالشهادتين استكمالا، لأنه يرد على هذا من أول الكتاب، وهو يرد على مرجئة الفقهاء، ويرد على الجهمية القائلين بأن مجرد المعرفة والتصديق استئتيان للإيمان الكامل عند الله عز وجل. ولذلك هنا نقص حفظكم الله أتممناه من صفحة 74 في نفس هذه الملكرة. هنا حفظت صحتها أن نقول لا بالاستكمال عند الله. نعم، قال وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه، لا بالاستكمال عند الله. هذا الذي يدندن حوله، يرحمك الله يا شيخ، شفاك الله، هذا الذي يدندن حوله الشيخ منذ بداية هذه الرسالة، أن يرد على المرجئة. المرجئة هم الذين يقولون من تلفظ بلا إله إلا فهو مؤمن كامل اليوم عند الله، إيمانك إيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل. نقول لا، هنا سقطت هذه اللام. والعجيب أن كثيرا من الناس طعنوا في أبي عبيد رحمه الله، وطعنوا في من حقق هذه الرسالة بدعوى أنه يرى أن مجرد التلفظ بالشهادتين يقتضي الاستكمال، وما جرى أن هذا خطأ. انظر حفظك الله عندك صفحة 74، انظر صفحة 74 من هذه الرسالة. قال ومن نحى نحوه اقرأ. نفس المذكرة 74 حفظك، 74 نقرأ نحوه إذن عندنا. قال حفظكم وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم وجدتموها. يقول بعد 3 أسطر ومن نحى نحوهم إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. واضح ولا ما هو واضح؟ لأنه لو قال على الاستكمال انتهت القضية، أصبح هو والجهمية واحد، المعرفة أو التصديق أو التلفظ بالشهادتين أو الإقرار أصبح أشعريا أو أصبح من مرجعة الفقهاء اعتقاده وقول، وهو ينافح من أول الرسالة، يرد عليهم وقسمه وقال يخالفوا وفعلوا، وستأتي ردود إن شاء الله. إذا حفظكم الله وهم من خطأ الإمام أبي عبيد رحمه الله في هذه القضية، ووهم كذلك من خطأ المحقق رحمه الله في هذه القضية رحمك الله، وزعم أنه يرى أن مجرد التلفظ بالشهادتين يوجب الاستكمال عند الله. أبدا أبدا لا يقوله أبو عبيد، ولا يقوله المحقق رحمهم الله جميعا، ولا يقول أحد من أهل السنة والجماعة، وإن كانوا يرون أمورا أخرى نحسن الظن في كل من كان منهجه على منهج أهل السنة والجماعة. إذا صححتم الخطأ حفظكم الله، لا بالاستكمال عند الله. وإلا ما فائدة الاستثناء في الإيمان؟ الباب الذي بعده تمام، ما فائدته؟ ليس له فائدة حفظكم الله. نعم. وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه لا بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس، وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. أحسنت. باب الاستثناء في الإيمان. نعم، الاستثناء في الإيمان معناه أنك إذا سئلت أمؤمن أنت تقول إن شاء الله، أو تقول أرجو، أو تقول عبارة نحوها. والناس في الاستثناء طرفان ووسط، طائفة يوجبونه وطائفة يمنعونه، والسلف رحمهم الله وسط يفسرون في المسألة، فيجيزونه تارة ويمنعونه تارة. هذه قضية الاستثناء في الإيمان. أقرأ لكم حفظكم الله كلام الآجري رحمه الله في الشريعة، وأرجو أن تتأملوا دقة عباراته رحمه الله رحمة واسعة، حتى تلطموا بها وجوه الطاعنين في أهل السنة والجماعة من أهل حديث أهل السنة السلفيين. قال الآجري رحمه الله: من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان، لا على جهة الشك، نعوذ بالله من ذلك، لا على جهة الشك. إذا كان استثناؤك على جهة الشك فهذا محرم، لأن من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك. قال: نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان. من الاستكمال، رجع للاستكمال، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت قال: آمنت بالله وملائكته وأشباه هذا، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو كلمة نحوها تشعر عدم التزكية. أولا، ليس من السنة أن يسأل الرجل أمؤمن أنت، ليس من السنة أبدا، ليس من السنة. لكن إن سئلت تقول بما قاله السلف رحمه الله. قال: والناطق بهذا، اسمعوا إشقار رحمه الله، أرجو أن يعني أن تصغوا أسماعكم لكلامي رحمه، كلام دقيق خطير جدا جدا. قال رحمه الله: والناطق بهذا والمصدق به في قلبه مؤمن، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وآمنت بالجنة والنار. قال: الناطق بهذا والمصدق به مؤمن. مؤمن، هل نلحقه بمرجعة الفقهاء؟ حاشا وكلا، نفهم كلام وفق المنهج السلفي تماما تماما، انتبهتم؟ قال: والناطق بهذا والمصدق به في قلبه مؤمن. وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون، به يتوارثون وبه يتناكحون وبه تجري عليهم أحكام ملة الإسلام، ولكن الاستثناء عندهم على حسب ما بيناه لك وبينه العلماء من قبلنا. كلام واضح، كلام ماذا؟ واضح ودقيق وخطير ومهم جدا، لكن نفهمه وفق فهم ماذا؟ السلف الصالح رحمهم الله. والزمان زمان ماذا؟ فتنة. لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق، والواقف شر من الجهمية. تكلم كلام واضح، القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام واضح جدا. كذلك الأعمال من الإيمان، كلام واضح. لا يأخذ عليك المرجي شيئا ولا يأخذ عليك الخارجي شيئا. كلام واضح. اترك حفظك الله قضية شرط نحو ذلك. فهذا كلام الأجري رحمه الله يبين منطلق أهل السنة والجماعة في قضية الاستثناء، أنهم يستثنون لا يقصدون الشك كما يسمي بعض الكلابية أو نحوهم أو بعض مرجئة الفقهاء أهل السنة والجماعة شكاكا، بل بلغ الأمر بهم إلى أنهم لا يرون جواز أن يتزوج، يعني من يقول أنا مؤمن إن شاء الله بامرأة لا تقول ترى لا تقول بالاستثناء، يقول هذا شاك في دينه، هذا شاك، نحن لا نشك في ديننا، يدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا ليس على وجه الاستثناء، وإنما الإيمان بضع وسبعون شعبة. سيذكر أبو عبيد هنا حفظكم الله بعض الآثار عن السلف رحمهم الله التي تجيز الاستثناء وتمنع أن يزكي الإنسان نفسه. فإذا وصلت القضية قضية تزكية يقف الإنسان لا يزكي نفسه، وإذا وصلت القضية قضية شك ونحب يجزم بهذا يجزم بهذا. نعم. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه أنا مؤمن، فقال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة؟ فقال أرجو. فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ يعني كما ألا قلت أنا مؤمن إن شاء أرجو أن أكون مؤمنا كما قلت أرجو أن أكون من الجنة، لأن المؤمن أهل الجنة. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنين إلى قول أولئك هم الوارثون الذين يرجون الفردوس هم فيها خالدون. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا فقلنا من أنتم؟ فقالوا نحن المؤمنون. فقال أولا قالوا إنا من أهل الجنة. يعني هكذا إذا وقع في الإنسان قضية أو فتنة ينزلها بعالم، فهؤلاء أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمعوا هذه الكلمة أنكروها وأخبروا بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأنكر ذلك. نعم. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وكلاهما عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال قال رجل عند عبد الله أنا مؤمن، فقال عبد الله فقل إني في الجنة ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محل بن محرز قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا هكذا كلمة تزيل الشك وتبين من أنت وتمنع التزكية. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال ابن طاووس عبد الله بن طاووس ابن طاووس بن كيسان المشهور رحمه الله. نعم. إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قال أبو عبيد حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ فقال أرجو إن شاء الله. هذه ألفاظ السلف رحمهم الله، مرة يقولون إن شاء الله، مرة يقول أرجو، مرة يقول آمنت بالله وملائكته حتى لا يزكي نفسه. نعم. قال أبو عبيد ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كراهتهم عندنا أن يبيتوا الشهادة أن يبتوا يبتوا بمعنى يجزموا يجزم أنه مؤمن، لأن هذا خلاف التزكية. وإنما كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية. كأنها في أصل المخطوطة أعلمتك في أصل المخطوطة أعلمتك من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. يرى الاستثناء وتركه وتركه يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. نعم، يعني لا يوجبونه وإنما يجيزونه في حالة ويمنعونه في أخرى. نعم. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي، سقطنا عن محمد بن كثير عن الأوزاعي. عن الأوزاعي قال: من قال أنا مؤمن فحسن. لا على وجه التزكية، لا على وجه التزكية. نعم. ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقد علم أنهم داخلون، أو قد علم، وقد علم أنهم داخلون، يعني التعليق بالمشيئة لا يوجب الشك في القضية. نعم. وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ فقال: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله. رجل من أهل الشام كان ممن صاحب معاذ ابن جبل رضي الله عنه، فلما توفي قال هذا الرجل لمعاذ: لمن توصي به؟ قال: اذهب إلى عبد الله بن مسعود فاطلب العلم عنده. فجاءه فصار بينه وبين أصحاب عبد الله بن مسعود حوار، من ذلك أنهم سألوه: أمؤمن أنت؟ قال: نعم. فصار بينهم حوار، لكن الحديث في أصله ضعيف كما ضعف أبو عبيد هنا. نعم. ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال: من المؤمنين، إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين. فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، فكيف يكون ذلك والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها، ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول: آمنت بالله وكتبه ورسله. آمنت بالله وملائكته، نقصنا وملائكته. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين. ثم أجاب عبد الله إلى أن قال: أنا مؤمن، فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمته. وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده، لأن أصحاب عبد الله على خلافه. يعني يجيزون الاستثناء، يعني هذا الأثر جاء فيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حرم ومنع الاستثناء بعد هذا، فيقول هذا خطأ، لأن هذا الأثر لا يثبت، ودليل عدم ثبوته أن أصحاب عبد الله يجيزون الاستثناء كما مر معنا. نعم. وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم، يعني يجيزون أن يقول الإنسان مؤمن، الذين يجيزون أن يقول الإنسان مؤمن. نعم. فيقولون نحن مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي التابعي المقري المشهور. نعم. غير أبو عبد الرحمن السلمي الآخر المتأخر الصوفي، هذا صاحب الأسانيد في القراءات، أبو عبد الرحمن السلمي، هناك صوفي متأخر من القرن الرابع والخامس. منهم أبو عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله ومن بعدهم، مثل عمر بن ذر والصلت بن بهرام ومسعر بن كدام، ومن نحى نحوهم، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. يعني عندما قال نحن مؤمنون أننا دخلنا في هذا الدين ولسنا من الكافرين ولا المنافقين، ما أرادوا تزكية أنفسهم وأنهم مؤمنين كامل الإيمان. نعم. ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاووس، إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا. وكان كانوا هنا نقص، وقد علق عليه الشيخ الطيب يقول كذا في الأصل وفيه سقط ظاهر، ولعلهم كانوا لا يتسمون به أصلا، يعني الخلاف في الاسم فقط، هل نتسمى به أو لا نتسمى به. أما من جهة المعنى فهم متفقون أنهم لا يزكون أنفسهم، من سمى نفسه مؤمنا وأجاز ذلك، ومن منع التسمية بهذا الاسم يرون عدم جواز التزكية، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم. لكن الخلاف هل يسمى نتسمى ولا ما نتسمى، فهنا كما قال الشيخ رحمه الله نعم سقط ظاهر، والعبارة ذكر الشيخ هي العبارة الصحيحة إن شاء الله، كانوا لا يتسمون به أصلا. نعم، إنما كان أن هؤلاء كانوا لا يتسمون به أصلا، وكان الآخرون يتسمون به. فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين، فمعاذ الله، ليس هذا طريق العلماء، وقد جاءت كراهيته مفسرة عن عدة منهم. نعم. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أو حدثت عنه عن جويبر عن الضحاك أنه كان يكره أن يقول الرجل أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. والكراهة في عرف السلف حفظكم الله معناها التحريم، لا شك أن الذي يزعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو ميكائيل عليهما السلام أو كإيمان النبيين أنه قد زكى نفسه ورفعها منزلة لا تليق به، وهذا كذب وادعاء وافتيات، لذلك كانوا يرون تحريم هذا. وهؤلاء هم معاشر المتكلمين يرون أن كل يعني من أتى بالإيمان من النبيين والملائكة والناس والجن أنهم على درجة واحدة، أنهم على درجة واحدة. نعم. قال أبو عبيد حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري عن نافع عن عمر الجمحي قال سمعت ابن أبي مليكة وقال له إنسان إن رجلا في مجالسك يقول. نعم، صحتها من مجالسيك، صحتها إن رجلا من مجالسيك، هكذا في المخطوطة. إن رجلا من مجالسيك يقول إن إيمانه كإيمان جبريل، فأنكر ذلك وقال سبحان الله، والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يعني أن الله عز وجل عظم جبريل عليه السلام وبين أنه ذو مكانة عند الله عز وجل وهو ذو قوة، وأن الله عز وجل أعطاه طاعة في السماء، فكيف يزعم أنه كإيمانه؟ هذا ضلال. أما مسألة المفاضلة بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين غيره فهذه مسألة طويلة جدا، وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في الطحاوية أن هذه المسائل من المسائل التي ما تكلم فيها السلف رحمهم الله، ولولا أنه سمع أناس يطعنون في بعض الملائكة ما تكلم فيها. ويرى كثير من العلماء أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، لأن الله عز وجل اختصه بالشفاعة العظمى بالمقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، فلو أن أحدا له كرامة عند الله عز وجل أعظم من كرامة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أظهرها في ذلك اليوم، وهذا من أعظم الأدلة على فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومسألة المفاضلة بين الملائكة عليهم السلام وصالح المؤمنين ليست من المسائل يعني التي يؤمر طالب العلم أن يعني يدرسها في أوائل طلبه للعلم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أقوالا للسلف فقال رحمه الله إنهم أفضل منا من حيث يعني الطاعة وعدم المعصية، ونحن أفضل منهم في المآل، لأن نسل معهم يوم القيامة بالجنة، أما هم يعني ما لهم في هذه القضايا. وقال بعضهم إن عامتهم أفضل من عامتنا، وخاصتنا أفضل من خاصتهم، يعني الأنبياء والمرسلين يعني. نعم، فعلى كل حال الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا شك أن الله رفعهم واصطفاهم واختصهم، وهم عباد لله عز وجل، ومسألة المفاضلة ما فيها فائدة أبدا. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا عن ميمون بن مهران أنه رأى جارية تغني فقال: من زعم أن هذه على إيمان مريم ابنة عمران فقد كذب. وكيف يسع أحدا أن يشبه البشر بالملائكة، وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب، وأوعدهم أغلظ الوعيد، ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذه الآيات حفظكم الله المباركات وما جاء في معناها تدل على صحة ما ذهب إليه السلف الصالح رحمهم الله من أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بمجرد ارتكابه للكبيرة، ولذلك سماهم الله عز وجل مؤمنين، وهم ربما وقعوا في هذه الموبقات: أكل لأموال الناس بالباطل وقتل للمؤمنين. فهذا يدل على أنهم لا يخرجون من الإيمان بمجرد ارتكابهم الكبيرة، وأن مرتكب الكبيرة يسمى مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن شاء الله عز وجل عذبه على قدر ذنبه، إلا أنه لا يخلد في النار. خاطبهم باسم الإيمان وهم مرتكبون لهذه القضايا. وهنا لفت حفظكم الله ورعاكم يعني مهمة جدا لمن رزقه الله عز وجل الاستقامة، أو ما يسمونه بمصطلح هذا الزمان الالتزام، أن هذه الاستقامة أخي الفاضل التي رزقتها إنما هي هدية من الله عز وجل، والله لا بحولك ولا بقوتك ولا ذكائك، لكن الله عز وجل يهدي من يشاء فضلا، ويضل سبحانه وتعالى من يشاء عدلا. ولذلك حفظكم الله يقول ابن القيم رحمه الله: إذا تدبرت اسمه سبحانه وتعالى الأول أنه كان ولم يكن شيئا قبله، أو لم يكن شيء معه، كان الله وما كنت، فخلقك ورزقك وصورك وأحسن صورتك وهداك النجدين بلا حول منك ولا قوة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، كل هذا بلا حول منك ولا قوة. يقول: فقل يا أول كما هديتني، كما خلقتني وصورتني وهديتني بلا حول مني ولا قوة، أسألك أن تثبتني على هذا الدين. إي والله أحبتي، والله هذا محض فضل الله عز وجل. ولذلك إياك أن تستهزئ بمبتلى، لا تستهزئ بأعظم مجرم على وجه الأرض، لا تستهزئ. إذا رأيت مبتلى اسأل الله العافية، اسأل الله له العافية، واسأل الله لك العافية، وقل: الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقة الظيلة. وأذكركم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما مر على ذلك الرجل، وهو واقع في الحرام ينهاه ما ينتهي، قال بعد ذلك: والله لا يغفر الله لك، لا والله لا يغفر الله لك. قال الله عز وجل: ومن ذا يتألى علي أن لا أغفر لعبدي، قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله لقد قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. إيه نعم يا أحبتي، قلوب الآن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافر، ويمسي مؤمنا ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فمن رزقه الله الاستقامة فليحمد الله على هذا، والله لا حوله ولا قوة ولا ذكاء. أضل الله عز وجل أناسا سكنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، ما هو سنة واحد، 40 سنة، هم في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الله، كان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله من ذلك، وهداك الله لهذا، فاشكر الله عز وجل وصله الثبات. فهذه القضية حفظكم الله قضية مهمة، إياكم معاشر أحبة أن تستهزئوا بمبتلى سواء بكبيرة أو غيرها، احرصوا على هداية الناس كما أنعم الله عز وجل عليكم بالهداية، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. نعم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا دليل على أن آكل الربا قد ارتكب كثيرة من الكبائر، وأنه إن لم يتب فهو محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يخرج بهذا من الإيمان. نعم. وقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال: ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأوعدهم النار في آية، وآذنهم بالحرب في أخرى، وخوفهم بالمقت في ثالثة، واستبطأهم في رابعة، وهو في هذا كله يسميهم مؤمنين. فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع مكانهما من الله؟ إني لخائف أن يكون هذا من الاستراء على الله والجهل بكتابه. باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. تعبت؟ كان تعبت؟ لا لا، شوك شوي مغرسة. الله يجزاك. تفضل، جزاك الله خير. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. وبهذا هذا حفظكم الله يذكر المصنف رحمه الله بعض أسباب زيادة الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، وقضية الزيادة والنقصان هناك أمر دخل علينا من تعريف المتكلمين للإيمان، وما تكلم متكلم في زيادة الإيمان ولا سيما من المعاصرين إلا حصر زيادة الإيمان في القلب فقط، ولذلك إذا أرادوا أن يتكلموا عن زيادة الإيمان يتكلمون في القضايا التي تتعلق في توحيد الربوبية. سنريهم آياتنا. نعم. يقول هنا حفظكم الله الإخوة المنظمون، ينبه على أن درس الشيخ عبد الرزاق إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر، غدا يوم الثلاثاء بعد صلاة الفجر هكذا إن شاء الله عز وجل. وهذا في الحقيقة خطأ، فالإيمان يكون في القلب وله أمور تزيده، ويكون في اللسان وله أمور تزيده، ويكون في الجوارح وله أمور تزيده. فيجب عليك إذا سمعت زيادة الإيمان ونقصان الإيمان ينصب ذهنك إلى هذه الأجزاء الثلاثة: القلب واللسان، والقلب واللسان والجوارح. لا كما يفعل هؤلاء المعاصرون يحصرون الزيادة والنقصان فيما يتعلق بالقلب، لا، هذه زيادة، القلب يزيد وينقص الإيمان فيه، واللسان الإيمان فيه يزيد وينقص، والجوارح الإيمان فيها يزيد وماذا وينقص. ولذلك إذا قرأت القرآن زاد إيمانك القلبي، وزاد إيمانك اللساني، وزاد إيمانك في الجوارح. يا أيها الذين آمنوا إذا سمعتها أصلها سمعك، إما خير تؤمر بها وشر تنهى عنه، فإذا سمعت خيرا فعلته زاد إيمانك، سمعت شرا تركته زاد إيمانك. فهذه قضية مهمة جدا حفظكم الله، لا تنصب أذهانكم لمجرد الزيادة القلبية واليقين ونحو ذلك من أعمال القلوب، لا، هذا نعم جزء مهم وهذا أصل الإيمان، لكن لا بد من الزيادة اللسانية، فقراءة القرآن تزيد الإيمان لأنها أفعال باللسان، كل حرفك فيه حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف ومن حرف، وهكذا حفظك الله، الصلاة تزيد الإيمان، الصيام تزيد الإيمان، الحج تزيد الإيمان، الزكاة تزيد الإيمان، لأن أفعال تكتلت فيها أجور زاد إيمانك، لأن الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فيها مثل الله متعلق بالقلوب، وفيها له متعلق باللسان، وفيها له متعلق بأي شيء بالجوارح. فالزيادة هنا حفظكم الله زيادة الإيمان في القلوب، وزيادة الإيمان باللسان، وزيادة الإيمان بالجوارح. من أسباب زيادة الإيمان ذكر الله عز وجل، لكن بشرطين: أن يكون هذا الذكر خالصا لله عز وجل، أن يكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هؤلاء الذين يذكرون الله زعموا، ما هو عجبا، أناس يغنون زعموا أنهم يذكرون الله، أناس يطبلون زعموا أنهم يذكرون الله، أناس يدرسون زعموا أنهم يذكرون الله، أناس ينبحون زعموا أنهم يذكرون الله، هل هذا هو ذكر الله الذي يزدري؟ أبدا. يقول الحسن رحمه الله: لا يبتدع أو لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. ومن ذلك ما يسمى اليوم بالأناشيد الإسلامية، ما يسمى بالأناشيد الإسلامية يعطونها الشاب في بداية استقامته حتى يسمعها، زعموا أنها تزيد الإيمان، وهو الله تصد عن الإيمان، لأن الإيمان تلاوة القرآن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما كان السلف عندهم سماع أبدا، إنما سماعهم آيات، نقرأ القرآن، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وشدهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه. وقال الشافعي رحمه الله قبل هذا قال: خلفت في بغداد أمرا أحدثته الزنادقة يسمونه التغدير، يصدون به الناس عن كتاب الله، يأتي أحدهم بقضيب على الأرض أو على سجالة هرئة أو حصيرة فيها غبار، ثم يذكرون الله زعموا، ثم بعد فترة يغافلهم ويطق طقة هكذا في الأرض فيثور الغبار، يثور الغبار كما رأيتم. وقد تطور الأمر الآن إلى أمور يندى لها الجبين، نسأل الله العافية، من يعني اختلاط رجال بنساء وموسيقى وغناء وإشغال لأوقات الناس عامتهم وخاصتهم، حتى أن أحدهم حدثني بقصة، يقول: كنت أركب مع مدرس في الثانوية، مدرس، وكان واضع شريط أناشيد، يقول: فنزل فأخرجته ووضعت شريط قرآن، فلما جاء والقرآن يتلقى من أخرج الشريط، فأغلق القرآن ووضع الشريط الغناء الأناشيد زعموا. انظر كيف خلص، اعتاد على، نسأل الله العافية. ولذلك حفظكم الله تنبهوا لهذه القضية. نعم، اذكروا الله على يعني ما شرع الله عز وجل، على ما شرع الله. وتعرفون الحديث: إن لله ملائكة سياحة فضلا يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا وحفوا بعضهم بعضا حتى يملأوا ما بينهم بين السماء الدنيا، فإذا انصرف أهل المجلس عرج الملائكة إلى ربهم فيسألهم: أي ملائكة من جئتم؟ قال: فيقولون: جئنا من عندي عبادك في الأرض يذكرونك ويسألونك ويستعيذونك ويستغفرونك. قال الله عز وجل: وماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: ما رأوها. قال: وما يستعيذونني؟ قالوا: يستعيذونك من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: ما رأوها. قال: ويستغفرون. قال الله عز وجل: أشهدكم أي ملائكتي أني قد أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا وغفرت لهم. تقول الملائكة: أي رب فيهم فلان عبد خطى إنما جاء لحاجة فجلس. قال الله: وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا هو الذكر الذي ينفع صاحبه، لا هذه الأناشيد وهذا اللعب. نسأل الله الهداية للجميع أحبة الفضلاء، فاحذروا منها حفظكم الله، وحذروا إخوانكم، وعليهم بأن يلتزموا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، لأنها كلها عندهم منه. يعني الإسلام والإيمان إذا أفردا دخل أحدهما في الآخر كما ترون هنا. نعم. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في 5 مواضع من كتابه، منه قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. يعني فيما مر معنا في صفحة 55، يعني آية التوبة وآية الأنفال اللتان مرتا معنا في صفحة 55. نعم. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها، يعني وفسروها. أن الزيادات هي الأعمال الزاكية. نعم. وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى 4 أوجه. طبعا هو لا يعني الكرامية الذين يقولون إن الإيمان قول بلا اعتقاد، لا، وإنما يعني مذهب مرجئة الفقهاء الذين يرون أن الإيمان اعتقاد وقول، هذا هو الذي يعنيه هنا. نعم. أحدها أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي 5، وأن الظهر هي 4 ركعات، والمغرب 3، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. 3 ركعات، لكني ما ضبطها في المقصود، نشوفها إن شاء الله. أن المغرب 3 ركعات. نعم. والوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. نعم. والوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين. والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه. وهذا قول متناقض ليس له معنى كما سيأتي كلام أبي عبيد رحمه الله. نعم. وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات 5. يعني فيتوهم، يعني هل يتوهم؟ هذا معنى فيتوهم. نعم. ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال يتقدم العلماء برتوة. نعم. قال الشيخ في تفسيرها أي برمية سهم، أن معاذ رضي الله عنه علماء الصحابة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنة إلى نحو أهل اليمن معلما وقاضيا في الحديث المشهور. نعم. هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا. وأما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم. نعم. وذلك كرجل أقر له رجل ب1000 درهم. يعني يضرب أمثلها الآن رحمه الله تبين أن مجرد الدخول في الإيمان لا يستوجب الاستكمال، وأن الزيادة والنقصان إنما هي في العمل في أمور من الأعمال. نعم. وذلك كرجل أقر له رجل ب1000 درهم له عليه، ثم بينها فقال 100 منها في جهة كذا و200 في جهة كذا حتى استوعب 1000. ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل. نعم. يعني لو قال لك 1000 درهم عندي، 100 أخذتها منك الأسبوع الماضي ومن الأسبوع 100 الأسبوع الذي قبله، 200 ليست زائدتين على 1000، هي منه. نعم. وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة، لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. نعم. فأما الذين قالوا يزداد من ال... يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة فإنه مذهب غير موجود. يعني مذهب متناقض، يعني لا يعقل وقوع هذا المذهب. كيف يزداد من الإيمان والإيمان ما يزيد؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يزداد من شعب الإيمان لكن إيمانه لا يزيد، هكذا يقول. يقول ليس له معنى، نعم، لأنه مذهب متناقض. لأن رجلا لو وصف ماله فقير، لو وصف ماله فقير هو ألف، ثم قيل إنه ازداد مئة بعدها، ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون المئة هي الزائدة على الألف. وكذلك سائر الأشياء فالإيمان مثلها، لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. وأما الذين جعلوا الزيادة اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار، ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم، فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به؟ أرأيتم رجلا نظر إلى النهار بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان أحاط عليه كله بضوئه؟ النهار هو الذي أحاط، النهار ولا الضحى؟ أرأيتم رجلا نظر إلى النهار بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار؟ ولو اجتمع عليه الإنس والجن، هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد قالت هذه الفرقة، لا زال رحمه الله يذكر بعض شبه مرجئة الفقهاء الذين قصروا الإيمان بالاعتقاد، قصروا الإيمان على الاعتقاد بالجنان والقول باللسان. ينقل بعض كلامهم هنا وبعض كلامهم هناك، نقل بعض كلامهم في الزيادة والنقصان، ونقل بعض كلامهم في الاستثناء، ولا زال يذكر حفظكم الله هنا بعض كلامهم وبعض حججهم أو بعض شبههم في هذه القضية ورد عليها. نعم. قال أبو عبيد قالت هذه الفرقة، إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا قولا مقبولا، ليس قولا مقبولا وإن قال به من قال. نعم. ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين، أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط. وأما الحجة الأخرى فإن في خطأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، فنقرأ قليلا من كلام أبي عبيد رحمه الله في ردوده على من قصر الإيمان على الاعتقاد والقول. قال رحمه الله: وأما الحجة الأخرى فإنا وجدنا. نعم. وأما الحجة الأخرى فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسمائها مع ابتدائها والدخول، أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا، وقد ثم يفضل فيها بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحد. ومن ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسم المصلي فيقال لهم مصلون. نعم، لكنهم في الحقيقة متفاوتون في قضيتين، متفاوتون حفظكم الله في أفعال الصلاة، فهذا ابتدأ وهذا في وسطها وهذا في نهايتها، أيضا متفاوتون في ثواب هذه الصلاة، لأن الرجل يخرج من الصلاة وليس له من صلاة إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها إلى عشرها، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكذلك قضايا الإيمان، وإن كنا نسمي كل داخل في الإيمان مؤمنا من جهة الدخول في الإيمان، لكنهم متفاوتون في مقدار ما أتوا به من شعائر الإيمان، فالذي حرص على أن يأتي بالبضع والسبعين شعبة غير الذي اكتفى بأركان الإسلام. لما سأل ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الواجبة فسمى له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والصيام والحج، قال هل علي من غيرها؟ قال لا، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو قال دخل الجنة إن صدق، الحديث المشهور. فهذا أتى بشيء من أركان الإيمان استحق به دخول الجنة، لكن غيره حرص أن يأتي بالبضع والسبعين شعبة، وبعضهم حرص أن يحقق مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه في هذه البضع والسبعين شعبة. فالناس يتفاوتون في هذه القضية، وإن كنا نسميهم جميعا ماذا؟ مؤمنين، على معنى الدخول لا على معنى الاستكمال، وهذا رد واضح عليهم. نعم، وهم مع هذا فيها متفاضلون. وكذلك صناعات الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعا بناه وهم متباينون في بنائهم. وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم فلما تعتب الباب تعتب، يقول تجاوز عتبة الباب وهي خشبة الباب التي يوطأ عليها. زمان كانوا يحطون خشبة يطؤون عليها، الحين يحطون رخام، لك الحمد تعتب رخامة الباب. فلما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات، ومضى الثالث إلى وسطها، قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدحا من بعض، أكثر مدخلا هكذا في المخطوطة، ليس مدحا وإنما مدخلا. نعم، فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم. فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فالسلم الإسلام، وقوله كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا. فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها، وهذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة. يعني هذا دليل على أن الإنسان قد يستعمل العقل لكنه يجعل عقله تابعا، يعني أهل السنة والجماعة عندما يذمون المتكلمين أو يذمون العقلانيين لا يذمون العقلانيين لأن عندهم أدلة عقلية صحيحة أبدا، وإنما يذمون العقلانيين لأمرين. الأمر الأول أنهم ناطحوا بعقولهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعلوا عقولهم ندا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل رفعوا عقولهم فوق منزل كتاب السنة، فما رآه العقل عندهم حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه العقل عندهم قبيحا فهو عند الله قبيح. يعرضون الكتاب والسنة على القواطع زعم العقلية، يقول لا يجوز الأخذ بظاهر الكتاب والسنة حتى يعرض على القواطع العقلية. ولذلك ذكر أحدهم قال أصول الكفر ستة، ذكر أحدها الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من غير عرضه على القواطع العقلية، هكذا زعموا، نعوذ بالله من ذلك. صلاة باقي. هذا الأمر. الأمر الثاني أن هذه الأمور التي سموها عقليات أو جدليات أو علم المنطق أو علم الفلسفة ونحوها أكثرها كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله كلحم جبل غفس، فعلى رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا شديد فينتقل أو سمين فينتقل، لا هو علم تستفيد منه، لا يستفيد منه البليد ولا يحتاجه الذكي، كلها تخرصات. ولذلك رأينا الذين تركوا الكتاب والسنة وأقبلوا العقول تخبطوا، نعوذ بالله تخبطا عظيما. لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضع إلا قارعا إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادمي. لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن محتار ما يدري يسوي من ربه، جيت لا أعلم من أين، ما يدري السالفة، وين ربه ما يعرفه في كل مكان، وهو سبحانه ما أعظم شاني اختبطت عند البرامج كلها تداخلت. يجربون. فرد عليه رجل حفظكم الله فقال لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولست تراه قارعا سن نادمي، تركت فيكم ما إن تمسكتم بما لن تضلوا بعد أبدا. لكن حفظك الله إذا ذكرت حججك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف الصالح وأحضرت حجة عقلية مسليمة قانون سليم، لا بأس حفظك الله، القرآن مليء بالأدلة العقلية الشرعية، الأدلة العقلية الشرعية، والله خاطبنا كثيرا بعقولنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض نريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون فلا ينظرون الإبل، كلها أدلة عقلية لأنها تخاطب العقل السليم، وأدلة شرعية لأنها مستنبطة من الكتاب والسنة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، دليل عقلي شرعي على إمكانية البعث وإعادة الخلق إلى الحياة بعد الممات وإلى الرطوبة بعد اليبوسة وإلى الحركة بعد الجماد، وهكذا حفظكم الله. فهذا الشيء كذلك يقول نعم. فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى أهله اسما واحدا وإنما سمى أهله معا، نقص كلمة معا، سمى أهله معا اسما واحدا يعني جميعا، سمى كل الداخلين فيه هذا معناه. وإن كان سمى أهله معا اسما واحدا وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده وفرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب ثم جعل المنطق شاهدا عليه. شاهدا عليه، شوف جعله شاهدا، هل نقول مرجي شاهدا عليه أو علامة عليه؟ أبدا، نحمله على أحسن المحامل. نعم. ثم الأعمال مصدقة له. وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد وعمل اللسان القول وعمل اليد. والقلب يسمى جارحة واللسان يسمى جارحة، هكذا عند علماء اللغة يسمون القلب جارحة وله أعمال ويسمون اللسان جارحة وله أعمال، فالكلام جارحة فاللسان جارحة المنطق، عند يقول اللسان جارحة المنطق يعني التي تعمل الكلام. وعمل اليد التناول وعمل الرجل المشي وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول على هذا التأويل يعني على هذا التفسير، لا خطأ حفظكم الله في المخطوطة التأويل، فالإيمان على هذا التأويل يعني على هذا التفسير. نعم. فالإيمان على هذا التأويل إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، يعني عمل القلوب وعمل الألسنة وعمل الجوارح. نعم. إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. أحسنت، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد. إن شاء الله على نكمل غدا بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. وأنبه مرة أخرى إلى أن درس الشيخ عبد الرزاق البدر يكون بعد صلاة الفجر غدا إن شاء الله.